بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 64 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. جملة مستأنفة فصلت عن سوابقها لأنه استئناف بياني، فإنه لما بين تعميم الأمكنة وأخرج منها المسجد الحرام في حالة خاصة، كان السامع بحيث يتساءل عما يماثل البقاع الحرام، وهو الأزمنة الحرام، أعني الأشهر الحرم التي يتوقع حظر القتال فيها. فإن كان هذا تشريعا نازلا على غير حادثة، فهو استكمال واستفصال لما تدعو الحاجة إلى بيانه في هذا المقام المهم. وإن كان نازلا على سبب، كما قيل: إن المسلمين في عام القضية لما قصدوا مكة في ذي القعدة سنة 7 معتمرين، خشوا أن لا يفي لهم المشركون بدخول مكة، أو أن يغدروهم ويتعرضوا لهم بالقتال قبل دخول مكة وهم في شهر حرام، فإن دافعوا عن أنفسهم انتهكوا حرمة الشهر، فنزلت هذه الآية. أو ما روي عن الحسن أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر عمرة القضية: أنهيت يا محمد عن القتال في الشهر الحرام؟ قال: نعم. فأرادوا قتاله فنزلت هذه الآية، أي إن استحلوا قتالكم في الشهر الحرام فقاتلوهم، أي أباح الله لهم قتال المدافعة. فإطلاق الشهر هنا على حذف مضاف واضح التقدير من المقام ومن وصفه بالحرام، والتقدير حرمة الشهر الحرام، وتكرير لفظ الشهر على هذا الوجه غير مقصود منه التعدد، بل التكرير باعتبار اختلاف جهة إبطال حرمته، أي انتهاكهم حرمته تسوغ لكم انتهاك حرمته. وقيل معنى قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام أن قريشا صدتهم عن البيت عام الحديبية سنة 6، ويسر الله لهم الرجوع عام القضية سنة 7، فقال لهم: هذا الشهر الذي دخلتم فيه بدل عن الذي صددتم فيه. ونقل هذا عن ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي، يعني أنه من قبيل قولهم يوم بيوم والحرب سجال. والباء في قوله بالشهر الحرام للتعويض، كقولهم صاعا بصاع، وليس ثمة شهران، بل المراد انتهاك الحرمة منهم ومنكم، وهما انتهاكان. والتعريف في الشهر هنا في الموضعين يجوز أن يكون تعريف الجنس وهو الأظهر، لأنه يفيد حكما عاما ويشمل كل شهر خاص من الأشهر الحرم على فرض كون المقصود شهر عمرة القضية. ويجوز أن يكون التعريف للعهد إن كان المراد شهر عمرة القضية. والأشهر الحرم 4، 3 متتابعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وحرمتها لوقوع الحج فيها ذهابا ورجوعا وأداء، وشهر واحد مفرد وهو رجب، وكان في الجاهلية شهر العمرة، وقد حرمته مضر كلها، ولذلك يقال له رجب مضر، وقد أشير إليها في قوله تعالى: منها أربعة حرم. وقوله والحرمات قصاص تعميم للحكم، ولذلك عطفه ليكون كالحجة لما قبله من قوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وقوله الشهر الحرام بالشهر الحرام إلى آخره، فالجملة تذييل والواو اعتراضية، ومعنى كونها قصاصا أي مماثلة في المجازات والانتصاف، فمن انتهكها بجناية يعاقب فيها جزاء جنايته، وذلك أن الله جعل الحرمة للأشهر الحرم لقصد الأمن، فإذا أراد أحد أن يتخذ ذلك ذريعة إلى غدر الأمن أو الإضرار به، فعلى الآخر الدفاع عن نفسه، لأن حرمة الناس مقدمة على حرمة الأزمنة. ويشمل ذلك حرمة المكان، كما تقدم في قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. والإخبار عن الحرمات بلفظ قصاص إخبار بالمصدر للمبالغة، وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، تفريع عن قوله: والحرمات قصاص، ونتيجة له. وهذا وجه قول الكشاف: إنه فذلك. وسمي جزاء الاعتداء اعتداء مشاكلة، على نحو ما تقدم آنفا في قوله: فلا عدوان إلا على الظالمين. وقوله: بمثل ما اعتدى عليكم، يشمل المماثلة في المقدار وفي الأحوال، ككونه في الشهر الحرام أو البلد الحرام. وقوله: واتقوا الله، أمر بالاتقاء في الاعتداء، أي بأن لا يتجاوز الحد، لأن شأن المنتقم أن يكون عن غضب، فهو مظنة الإفراط. وقوله: واعلموا أن الله مع المتقين، افتتاح الكلام بكلمة اعلم إيذان بالاهتمام بما سيقوله، فإن قولك في الخطاب اعلم إنباء بأهمية ما سيلقى للمخاطب. وسيأتي بسط الكلام فيه عند قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه في سورة الأنفال. والمعية هنا مجاز في الإعانة بالنصر والوقاية، ويجوز أن يكون المعنى: واتقوا الله في حرماته في غير أحوال الاضطرار، واعلموا أن الله مع المتقين، فهو يجعلهم بمحل عنايته. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الجملة معطوفة على جملة: وقاتلوا في سبيل الله إلى آخره. فإنهم لما أمروا بقتال عدوهم، وكان العدو أوفر منهم عدة حرب، أيقظهم إلى الاستعداد بإنفاق الأموال في سبيل الله. فالمخاطبون بالأمر بالإنفاق جميع المسلمين، لا خصوص المقاتلين. ووجه الحاجة إلى هذا الأمر، مع أن الاستعداد للحرب مركوز في الطباع، تنبيه المسلمين، فإنهم قد يقصرون في الإتيان على منتهى الاستعداد لعدو قوي، لأنهم قد ملئت قلوبهم إيمانا بالله وثقة به، وملئت أسماعهم بوعد الله إياهم النصر، وأخيرا بقوله: واعلموا أن الله مع المتقين. نبهوا على أن تعهد الله لهم بالتأييد والنصر لا يسقط عنهم أخذ العدة المعروفة، فلا يحسبوا أنهم غير مأمورين ببذل الوسع لوسائل النصر التي هي أسباب ناط الله تعالى بها مسبباتها على حسب الحكمة التي اقتضاها النظام الذي سنه الله في الأسباب ومسبباتها. فتطلب المسببات دون أسبابها غلط وسوء أدب مع خالق الأسباب ومسبباتها، كي لا يكونوا كالذين قالوا لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فالمسلمون إذا بذلوا وسعهم ولم يفرطوا في شيء، ثم ارتبكوا في أمر بعد ذلك، فالله ناصرهم ومؤيدهم فيما لا قبل لهم بتحصيله. ولقد نصرهم الله ببدر وهم أذلة، إذ هم يومئذ جملة المسلمين، وإذ لم يقصروا في شيء. فأما أقوام يتلفون أموال المسلمين في شهواتهم، ويفيتون الفرص وقت الأمن فلا يستعدون لشيء، ثم يطلبون بعد ذلك من الله النصر والظفر، فأولئك قوم مغرورون. ولذلك يسلط الله عليهم أعداءهم بتفريطهم، ولعله يتداركهم في خلال ذلك بلطفه فيما يرجع إلى استبقاء الدين والإنفاق، تقدم في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. وسبيل الله طريقه، والطريق إذا أضيف إلى شيء فإنما يضاف إلى ما يوصل إليه. ولما علم أن الله لا يصل إليه الناس، تعين أن يكون المراد من الطريق العمل الموصل إلى مرضات الله وثوابه، فهو مجاز في اللفظ ومجاز في الإسناد. وقد غلب سبيل الله في اصطلاح الشرع في الجهاد، أي القتال للذب عن دينه وإعلاء كلمته. وفي الظرفية، لأن النفقة تكون بإعطاء الأعتاد والخيل والزاد، وكل ذلك مظروف للجهاد على وجه المجاز، وليست في هنا مستعملة للتعليل. وقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، عطف غرض على غرض، عقب الأمر بالإنفاق في سبيل الله، بالنهي عن الأعمال التي لها عواقب ضارة إبلاغا للنصيحة والإرشاد لئلا يدفع بهم يقينهم بتأييد الله إياهم إلى التفريط في وسائل الحذر من غلبة العدو. فالنهي عن الإلقاء بالنفوس إلى التهلكة يجمع معنى الأمر بالإنفاق وغيره من تصاريف الحرب وحفظ النفوس، ولذلك فالجملة فيها معنى التذييل، وإنما عطفت ولم تفصل باعتبار أنها غرض آخر من أغراض إرشاد. والإلقاء رمي الشيء من اليد، وهو يتعدى إلى مفعول واحد بنفسه وإلى المرمي إليه بإلى وإلى المرمي فيه بفي. والظاهر أن الأيدي هي المفعول إذ لم يذكر غيره، وأن الباء زائلة لتوكيد اتصال الفعل بالمفعول، كما قالوا للمنقاد أعطى بيده أي أعطى يده، لأن المستسلم في الحرب ونحوه يشد بيدهم، فزيادة الباء كزيادتها في وهزي إليك بجذع النخلة، وقول النابغة لك الخير إن وارت بك الأرض واحدة، والمعنى ولا تعطوا الهلاك أيديكم فيأخذكم أخذ الموثق. وجعل التهلكة كالآخذ والآسر استعارة بجامع الإحاطة بالملقي. ويجوز أن تجعل اليد مع هذا مجازا عن الذات بعلاقة البعضية، لأن اليد أهم شيء في النفس في هذا المعنى، وهذا في الأمرين كقول لبيد حتى إذا ألقت يدا في كافري أي ألقت الشمس نفسها. وقيل الباء سببية والأيدي مستعمرة في معنى الذات كناية عن الاختيار، والمفعول محذوف أي لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة باختياركم. والتهلكة بضم اللام اسم مصدر بمعنى الهلاك، وإنما كان اسم مصدر لأنه لم يعهد في المصادر وزن التفعيل بضم العين، وإنما في المصادر التفعيلة بكسر العين، لكنه مصدر مضاعف العين المعتل اللام كزكى وغطى، أو المهموز اللام كجزأ وهيأ. وحكى سيبويه له نظيرين في المشتقات التضرة والتسرة بضم العين من أضر وأسر بمعنى الضر والسرور. وفي الأسماء الجامدة التنضبة والتتفلة، الأول اسم شجر والثاني ولد الثعلب. وفي تاج العروس أن الخليل قرأها التهلكة بكسر اللام، ولا أحسب الخليل قرأ كذلك، فإن هذا لم يروى عن أحد من القراء في المشهور ولا الشاذ، فإن صح هذا النقل فلعل الخليل نطق به على وجه المثال فلم يضبط من رواه عنه حق الضبط، فإن الخليل أجل من أن يقرأ القرآن بحرف غير مأثور. ومعنى النهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة النهي عن التسبب في إتلاف النفس أو القوم عن تحقق الهلاك بدون أن يجتنى منه المقصود، وعطف على الأمر بالإنفاق للإشارة إلى علة مشروعية الإنفاق وإلى سبب الأمر به، فإن ترك الإنفاق في سبيل الله والخروج بدون عدة إلقاء باليد للهلاك، كما قيل كساع إلى الهيجة بغير سلاح. فلذلك وجب الإنفاق، ولأن اعتقاد كفاية الإيمان بالله ونصر دينه في هزم الأعداء اعتقاد غير صحيح، لأنه كالذي يلقي بنفسه للهلاك ويقول سينجيني الله تعالى، فهذا النهي قد أفاد المعنيين جميعا، وهذا من أبدع الإيجاز. وفي البخاري عن ابن عباس وجماعة من التابعين في معنى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة، وإن لم يكن إلا سهم أو مشقص فأت به. وقد قيل في تفسير ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أقوال، الأول أن أنفق أمر بالنفقة على العيال، والتهلكة الإسراف فيها أو البخل الشديد، رواه البخاري عن حذيفة. ويبعده قوله في سبيل الله، وإن إطلاق التهلكة على السرف بعيد وعلى البخل أبعد. الثاني أنها النفقة على الفقراء أي الصدقة، والتهلكة الإمساك، وببعده عدم مناسبة العطف وإطلاق التهلكة على الإمساك. الثالث الإنفاق في الجهاد، والإلقاء إلى التهلكة الخروج بغير ذات. الرابع الإلقاء باليد إلى التهلكة الاستسلام في الحرب أي لا تستسلموا للأسر. الخامس أنه الاشتغال عن الجهاد وعن الإنفاق فيه بإصلاح أموالهم. روى الترمذي عن أسلم أبي عمران قال: كنا بمدينة الروم القسطنطينية، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم، فحمل رجل من المسلمين على صف للروم حتى دخل فيهم، فصح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت فينا معاشر الأنصار لما أعز الله الإسلام كثر ناصروه، قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنها الغزوة، انتهى. والآية تتحمل جميع المعاني المقبولة. ووقوع فعل تلقوا في سياق النهي يقتضي عموما كل إلقاء باليد للتهلكة، أي كل تسبب في الهلاك عن عمد، فيكون منهيا عنه محرما ما لم يوجد مقتضي لإزالة ذلك التحريم، وهو ما يكون حفظه مقدما على حفظ النفس مع تحقق حصول حفظه بسبب الإلقاء بالنفس إلى الهلاك أو حفظ بعضه بسبب ذلك. فالتفريط في الاستعداد للجهاد حرام لا محالة، لأنه إلقاء باليد إلى التهلكة، وإلقاء بالأمة والدين إليها بإتلاف نفوس المسلمين. وقد اختلف العلماء في مثل هذا الخبر الذي رواه الترمذي عن أبي أيوب، وهو اقتحام الرجل الواحد على صف العدو. فقال القاسم بن محمد من التابعين وعبد الملك بن الماجشون وابن خويز منداد من المالكية ومحمد بن حسن صاحب أبي حنيفة: لا بأس بذلك إذا كان فيه قوة، وكان بنية خالصة لله تعالى وطمع في نجاة أو في نكاية العدو أو قصد تجريئة المسلمين عليهم. وقد وقع ذلك من بعض المسلمين يوم أحد بمرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن كذلك كان من الإلقاء إلى التهلكة. وقوله تعالى: وأحسنوا، الإحسان فعل النافع الملائم، فإذا فعل فعلا نافعا مؤلما لا يكون محسنا، فلا نقول إذا ضربت رجلا تأديبا أحسنت إليه، ولا إذا جاريته في ملذات مضرة أحسنت إليه، وكذا إذا فعل فعلا مضرا ملائما لا يسمى محسنا. وفي حذف متعلق أحسنوا تنبيه على أن الإحسان مطلوب في كل حال، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وفي الأمر بالإحسان بعد ذكر الأمر بالاعتداء على المعتدي والإنفاق في سبيل الله والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة إشارة إلى أن كل هذه الأحوال يلابسها الإحسان ويحف بها. ففي الاعتداء يكون الإحسان بالوقوف عند الحدود والاقتصاد في الاعتداء والاقتناع بما يحصل به الصلاح المطلوب، وفي الجهاد في سبيل الله يكون الإحسان بالرفق بالأسير والمغلوب وبحفظ أموال المغلوبين وديارهم من التخريب والتحريق. والعرب تقول: ملكت فأسجح. والحذر من الإلقاء باليد إلى التهلكة إحسان. وقوله إن الله يحب المحسنين تذييل للترغيب في الإحسان، لأن محبة الله عبده غاية ما يطلبه الناس، إذ محبة الله العبد سبب الصلاح والخير دنيا وآخرة، واللام للاستغراق العرفي والمراد المحسنون من المؤمنين. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا عود إلى الكلام على العمرة، فهو عطف على قوله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها إلى آخره، وما بينهما استطراد أو اعتراض على أن عطف الأحكام بعضها على بعض للمناسبة طريقة قرآنية، فلك أن تجعل هذه الجملة عطفا على التي قبلها عطف قصة على قصة. ولا خلاف في أن هذه الآية نزلت في الحديبية سنة 6 حين صد المشركون المسلمين عن البيت، كما سيأتي في حديث كعب بن عجرة، وقد كانوا ناوين العمرة وذلك قبل أن يفرض الحج. فالمقصود من الكلام هو العمرة، وإنما ذكر الحج على وجه الاندماج تبشيرا بأنهم سيتمكنون من الحج فيما بعد، وهذا من معجزات القرآن. والإتمام إكمال الشيء والإتيان على بقايا ما بقي منه حتى يستوعب جميعه. ومثل هذا الأمر المتعلق بوصف فعل يقع في كلامهم على وجهين: أحدهما وهو الأكثر أن يكون المطلوب تحصيل وصف خاص للفعل المتعلق به الوصف، كالإتمام في قوله تعالى: وأتموا الحج، أي كملوه إن شرعتم فيه. وكذا عند قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل على ما اخترنا، وقوله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم. ومثله أن تقول: أسرع السير للذي يسير سيرا بطيئا. وثانيهما أن يجيء الأمر بوصف الفعل مرادا به تحصيل الفعل من أول وهلة على تلك الصفة، نظير قوله تعالى: ولأتم نعمتي عليكم، وذلك كقولك: أسرع السير فادع لي فلانا، تخاطب به مخاطبا لم يشرع في السير بعد. فأنت تأمره بإحداث سير سريع من أول وهلة، ونظيره قوله: وسع فم الركية، وقولهم: وسع كم الجبة وضيق جيبها، أي أوجدها كذلك من أول الأمر. وهذا ضرب من ضروب التعبير، ليس بكناية ولا مجاز، ولكنه أمر بمجموع شيئين وهو أقل، لأن الشأن أن يكون المطلوب بصيغة الأمر ابتداء هو الحدث الذي منه مادة تلك الصيغة. والآية تحتمل الاستعمالين، فإن كان الأول فهي أمر بإكمال الحج والعمرة، بمعنى أن لا يكون حجة وعمرة مشوبين بشغب وفتنة واضطراب، أو هي أمر بإكمالهما وعدم الرجوع عنهما بعد الإهلال بهما، ولا يصدهم عنهما شنآن العدو. وإن كان الثاني فهي أمر بالإتيان بهما تامين، أي مستكملين ما شرع فيهما. والمعنى الأول أظهر وأنسب بالآيات التي قبلها، وكأن هذا التحريض مشير إلى أن المقصود الأهم من الحج والعمرة هنا هما الضرورة في الحج وكذلك في العمرة على القول بوجوبها. واللام في الحج والعمرة لتعريف الجنس، وهما عبادتان مشهورتان عند المخاطبين متميزتان عن بقية الأجناس. فالحج هو زيارة الكعبة في موسم معين في وقت واحد للجماعة وفيه وقوف عرفة، والعمرة زيارة الكعبة في غير موسم معين وهي لكل فرد بخصوصه. وأصل الحج في اللغة بفتح الحاء وكسرها تكرر القصد إلى الشيء أو كثرة قاصده. وعن ابن السكيت: الحج كثرة الاختلاف والتردد، يقال: حج بنو فلان فلانا، أطال الاختلاف إليه. وفي الأساس: فلان تحجه الرفاق، أي تقصده، انتهى. فجعله مفيدا بقصد من جماعة، كقول المخبل السعدي واسمه الربيع: وأشهد من عوف حلولا كثيرة، يحجون سب الزبرقان المزعفران. والحج من أشهر العبادات عند العرب، وهو مما ورثوه عن شريعة إبراهيم عليه السلام، كما حكى الله ذلك بقوله: وأذن في الناس بالحج الآية. حتى قيل: إن العرب هم أقدم أمة عرفت عندها عادة الحج، وهم يعتقدون أن زيارة الكعبة سعي لله تعالى. قال النابغة يصف الحجيج ورواحلهم: عليهن شعث عامدون لربهم، فهن كأطراف الحني خواشعي. وكانوا يتجردون عند الإحرام من مخيط الثياب، ولا يمسون الطيب، ولا يقربون النساء، ولا يصطادون. وكان الحج طوافا بالبيت وسعيا بين الصفا والمروة، ووقوفا بعرفة ونحرا بمنى. وربما كان بعض العرب لا يأكل مدة الحج أقطا ولا سمنا، أي لأنه أكل المترفهين، ولا يستظل بسقف. ومنهم من يحج متجردا من الثياب، ومنهم من لا يستظل من الشمس، ومنهم من يحج صامتا لا يتكلم، ولا يشربون الخمر في أشهر الحج. ولهم في الحج مناسك وأحكام ذكرناها في تاريخ العرب. وكان للأمم المعاصرة للعرب حجوج كثيرة، وأشهر الأمم في ذلك اليهود، فقد كانوا يحجون إلى الموضع الذي فيه تابوت العهد، أي إلى هيكل أورشليم. وهو المسجد الأقصى 3 مرات في السنة ليذبحوا هناك، فإن القرابين لا تصح إلا هناك، ومن هذه المرات مرة في عيد الفصح. واتخذت النصارى زيارات كثيرة حجا، أشهرها زياراتهم لمنازل ولادة عيسى عليه السلام وزيارة أورشليم، وكذا زيارة قبر مار بولس وقبر مار بطرس بروما. ومن حج النصارى الذي لا يعرفه كثير من الناس وهو أقدم حجهم، أنهم كانوا قبل الإسلام يحجون إلى مدينة عسقلان من بلاد السواحل الشامية، والمظنون أن الذين ابتدعوا حجها هم نصارى الشام من الغساسنة لقصد صرف الناس عن زيارة الكعبة. وقد ذكره سحيم عبد بن الحسحاس وهو من المخضرمين في قوله يصف وحوشا جرفها السيل، كأن الوحوش بها عسقلاء نصادفن في قرن حج ذيافا، أي أصابهن سم فقتلهن. وقد ذكر ذلك أئمة اللغة. وقد كان للمصريين والكلدان حج إلى البلدان المقدسة عندهم، ولليونان زيارات كثيرة لمواقع مقدسة مثل أولمبيا وهيكل زفس، وللهنود حجوج كثيرة. والمقصود من هذه الآية إتمام العمرة التي خرجوا لقضائها وذكر الحج معها إدماج، لأن الحج لم يكن قد وجب يومئذ، إذ كان الحج بيد المشركين، ففي ذكره بشارة بأنه يوشك أن يصير في قبضة المسلمين. وأما العمرة فهي مشتقة من التعمير، وهو شغل المكان ضد الإخلاء، ولكنها بهذا الوزن لا تطلق إلا على زيارة الكعبة في غير أشهر الحج، وهي معروفة عند العرب، وكانوا يجعلون ميقاتها ما عدا أشهر ذي الحجة والمحرم وصفر، فكانوا يقولون إذا برئ الدبر وعفى الأثر وخرج صفر حلت العمرة لمن اعتمر. ولعلهم جعلوا ذلك لتكون العمرة بعد الرجوع من الحج وإراحة الرواحل. واصطلح المضريون على جعل رجب هو شهر العمرة، ولذلك حرمته مضر، فلقب برجب مضر، وتبعهم بقية العرب ليكون المسافر للعمرة آمنا من عدوه، ولذلك لقبوا رجبا منصل الأسنة. ويرون العمرة في أشهر الحج فجورا، وقوله لله أي لأجل الله وعبادته، والعرب من عهد الجاهلية لا ينوون الحج إلا لله ولا العمرة إلا له، لأن الكعبة بيت الله وحرمه. فالتقييد هنا بقوله لله تلويح إلى أن الحج والعمرة ليسا لأجل المشركين، وإن كان لهم فيهما منفعة، وكانوا هم سدنة الحرم، وهم الذين منعوا المسلمين منه كي لا يسأم المسلمون من الحج الذي لاقوا فيه أذى المشركين. فقيل لهم إن ذلك لا يصد عن الرغبة في الحج والعمرة، لأنكم إنما تحجون لله لا لأجل المشركين، ولأن الشيء الصالح المرغوب فيه إذا حف به ما يكدره لا ينبغي أن يكون ذلك صارفا عنه، بل يجب إزالة ذلك العارض عنه، ومن طرق إزالته القتال المشار إليه بالآيات السابقة. ويجوز أن يكون التقييد بقوله لله لتجريد النية مما كان يخامر نوايا الناس في الجاهلية من التقرب إلى الأصنام، فإن المشركين لما وضعوا هبلا على الكعبة ووضعوا إسافا ونائلة على الصفا والمروة قد أشركوا بطوافهم وسعيهم الأصنام مع الله تعالى، وقد يكون القصد من هذا التقييد كلتا الفائدتين. وليس في الآية حجة عند مالك وأبي حنيفة رحمهم الله على وجوب الحج والعمرة، ولكن دليل حكم الحج والعمرة عندهما غير هذه الآية وعليه، فمحمل الآية عندهما على وجوب هاتين العبادتين لمن أحرم لهما. فأما مالك فقد عدهما من العبادات التي تجب بالشروع فيها، وهي 7 عبادات عندنا، هي الصلاة والصيام والاعتكاف والحج والعمرة والطواف والائتمام. وأما أبو حنيفة فقد أوجب النوافل كلها بالشروع، ومن لم ير وجوب النوافل بالشروع ولم ير العمرة واجبة يجعل حكم إتمامها كحكم أصل الشروع فيها، ويكون الأمر بالإتمام في الآية مستعملا في القدر المشترك من الطلب اعتمادا على القرائن. ومن هؤلاء من قرأ والعمرة بالرفع حتى لا تكون فيما شمله الأمر بالإتمام بناء على أن الأمر للوجوب فيختص بالحج، وجعلها الشافعية دليلا على وجوب العمرة كالحج. ووجه الاستدلال له أن الله أمر بإتمامها، فإما أن يكون الأمر بالإتمام مرادا به الإتيان بهما تامين أي مستجمعي الشرائط والأركان، فالمراد بالإتمام إتمام المعنى الشرعي على أحد الاستعمالين السابقين. قالوا: إذ ليس هنا كلام على الشروع حتى يؤمر بالإتمام، ولأنه معضوض بقراءة وأقيم الحج، وإما أن يكون المراد بالإتمام هنا الإتيان على آخر العبادة، فهو يستلزم الأمر بالشروع، لأن الإتمام يتوقف على الشروع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون الأمر بالإتمام كناية عن الأمر بالفعل. والحق أن حمل الأمر في ذلك على الأمر بأصل الماهية لا بصفتها استعمال قليل كما عرفته، وقراءة وأقيم لشذوذها لا تكون داعيا للتأويل، ولا تتنزل منزلة خبر الآحاد إذا لم يصح سندها إلى من نسبت إليه. وأما على الاحتمال الأول، فلأن التكني بالإتمام عن إيجاب الفعل مصير إلى خلاف الظاهر، مع أن اللفظ صالح للحمل على الظاهر بأن يدل على معنى إذا شرعتم فأتموا الحج والعمرة، فيكون من دلالة الاقتضاء، ويكون حقيقة وإيجازا بديعا، وهو الذي يؤذن به السياق كما قدمنا، لأنهم كانوا نووا العمرة على أن شأن إيجاب الوسيلة بإيجاب المتوسل إليه أن يكون المنصوص على وجوبه هو المقصد، فكيف يدعي الشافعية أن أتمه هنا مراد منه إيجاب الشروع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما إشار إليه العصام. فالحق أن الآية ليست دليلا لحكم العمرة، وقد اختلف العلماء في حكمها، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها سنة. قال مالك: لا أعلم أحدا رخص في تركها، وهذا هو مذهب جابر بن عبد الله وابن مسعود من الصحابة والنخعي من التابعين. وذهب الشافعي وأحمد وابن الجهم من المالكية إلى وجوبها، وبه قال عمر وابن عمر وابن عباس من الصحابة وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير وأبو بردة ومسروق وإسحاق بن راهوية. ودليلنا حديث جابر بن عبد الله، قيل: يا رسول الله، العمرة واجبة مثل الحج؟ فقال: لا، وأن تعتمروا فهو أفضل. أخرجه الترمذي. ولأن عبادة مثل هذه لو كانت واجبة لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت وجوها بتلفيقات ضعيفة. وقد روي عن ابن مسعود أنه كان يقول: لولا التحرج وأني لم أسمع من رسول الله في ذلك شيئا لقلت العمرة واجبة. انتهى. محل الاحتجاج قوله لم أسمع إلى آخره، ولأن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت، ولم يذكر العمرة، ولأنه لا يكون عبادتان واجباتان هما من نوع واحد، ولأن شأن العبادة الواجبة أن تكون مؤقتة. واحتج أصحابنا أيضا بحديث بني الإسلام على خمس، وحديث جبريل في الإيمان والإسلام، ولم يذكر فيهما العمرة، وحديث الأعرابي الذي قال: لا أزيد ولا أنقص، فقال: أفلح إن صدق، ولم يذكر العمرة. ولم يحتج الشافعية بأكثر من هذه الآية إذ قرنت فيها مع الحج، وبقول بعض الصحابة وبالاحتياط. واحتج عمر بن الخطاب بهذه الآية على منع التمتع، وهو الإحرام بعمرة ثم الحل منها في مدة الحج ثم الحج في عامه ذلك قبل الرجوع إلى بلده. ففي البخاري أخرج حديث أبي موسى الأشعري قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء عام حجة الوداع، فقال: بما أهللت؟ فقلت: أهللت كإهلال النبي. قال: أحسنت، هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي الناس به حتى خلافة عمر، فذكرته له، فقال: أن نأخذ بكتاب الله، فإنه يأمرنا بالتمام، قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وأن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله، يريد عمر. والله أعلم أن أبا موسى أهل بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان مهلا بحجة وعمرة معا، فهو قارن، والقارن متلبس بحج، فلا يجوز أن يحل في أثناء حجه، وتمسك بفعل الرسول عليه السلام أنه كان قرينا ولم يحل، وهذا مبني على عدم تخصيص المتواتر بالآحاد كما هو قوله في حديث فاطمة ابنة قيس في النفقة، وقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي عطف على أتم، والفاء للتفريع الذكري، فإنه لما أمر بإتمام الحج والعمرة ذكر حكم ما يمنع ذلك من الإتمام، ولا سيما الحج، لأن وقته يفوت غالبا بعد ارتفاع المانع بخلاف العمرة. والإحصار في كلام العرب منع الذات من فعل ما، يقال أحصره منعه مانع. قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي منعهم الفقر من السفر للجهاد. وقال ابن مياد وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول، وهو فعل مهموس لم تكسبه همزته تعدية، لأنه مرادف حصره ونظيرهما صده وأصده، هذا قول المحققين من أئمة اللغة. ولكن كثر استعمال أحصر المهموز في المنع الحاصل من غير العدو، وكثر استعمال حصر المجرد في المنع من العدو، وقال وخذوهم واحصرهم، فهو حقيقة في المعنيين، ولكن الاستعمال غلب أحدهما في أحدهما كما قال الزمخشري في الكشاف. ومن اللغويين من قال أحصر حقيقة في منع غير العدو، وحصر حقيقة في منع العدو، وهو قول الكسائي وأبي عبيدة والزجاج. ومن اللغويين من عكس، وهو ابن فارس لكنه شاذ جدا. وجاء الشرط بحرف إن لأن مضمون الشرط كريه لهم، فألقي إليهم الكلام إلقاء الخبر الذي يشك في وقوعه، والمقصود إشعارهم بأن المشركين سيمنعونهم من العمرة. وقد اختلف الفقهاء في المراد من الإحصار على هذه الآية على نحو الاختلاف في الوضع أو في الاستعمال، والأظهر عندي أن الإحصار هنا أطلق على ما يعم المنع من عدو أو من غيره، بقرينة قوله تعالى عقبه فإذا أمنتم، فإنه ظاهر قوي في أن المراد منه الأمن من خوف العدو، وأن هذا التعميم فيه قضاء حق الإيجاز في جمع أحكام الإحصار ثم تفريقها كما سأبينه عند قوله تعالى فإذا أمنتم، وكأن هذا هو الذي يراه مالك رحمه الله، ولذلك لم يحتج في الموطأ على حكم الإحصار بغير عدو بهذه الآية، وإنما احتج بالسنة. وقال جمهور أصحابه أريد بها المنع الحاصل من مرض ونحوه دون منع العدو، بناء على أن إطلاق الإحصار على هذا المنع هو الأكثر في اللغة، ولأن هذه الآية جعلت على المحصر هديا، ولم ترد السنة بمشروعية الهدي في من حصره العدو، أي مشروعية الهدي لأجل الإحصار، أما من ساق معه الهدي فعليه نسكه لا لأجل الإحصار، ولذلك قال مالك بوجوب الهدي على من أحصر بمرض أو نفاس أو كسر من كل ما يمنعه أن يقف الموقف مع الناس مع وجوب الطواف والسعي عند زوال المانع، ووجوب القضاء من قابل لما في الموطأ من حديث معبد ابن حزاية المخزومي أنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل ابن عمر وابن الزبير ومروان ابن الحكم فكلهم أمره أن يتداوى ويفتدي، فإذا أصح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه حج قابل، وأن عمر بن الخطاب أمر بذلك أبا أيوب وهبار بن الأسود حين فاتهما وقوف عرفة بخلاف حصار العدو. واحتج في الموطأ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من أصحابه ولا من كان معه أن يقضوا شيئا ولا أن يعودوا لشيء، ووجه أصحابنا ذلك بالتفرقة لأن المانع في المرض ونحوه من ذات الحاج، فلذلك كان مطالبا بالإتمام. وأما في إحصار العدو فالمانع خارجي، والأظهر في الاستدلال أن الآية وإن صلحت لكل منع لكنها في منع غير العدو أظهر، وقد تأيدت أظهريتها بالسنة. وقال الشافعي لا قضاء فيهما، وهو ظاهر الآية للاقتصار على الهدي، وهو اقتصار على مفهوم الآية ومخالفة ما ثبت بالسنة. وقال أبو حنيفة كل منع من عدو أو مرض فيه وجوب القضاء والهدي، ولا يجب عليه الطواف ولا سعي بعد زوال عذره، بل إن نحر هديه حل والقضاء عليه. ولا يلزم ما يقتضيه حديث الحديبية، لأن الآية إن كانت نزلت بعده فعمومها نسخ خصوص الحديث، وإن نزلت قبله فهو آحاد لا يخصص القرآن عنده، على أن حديث الحديبية متواتر، لأن الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ يزيدون على عدد التواتر، ولم ينقل ذلك عنهم، مع أنه مما تتوافر الدواعي على نقله. وقال الشافعي: المراد هنا منع العدو بقرينة قوله فإذا أمنتم، ولأنها نزلت في عام الحديبية وهو إحصار عدو، ولذلك أوجب الهدي على المحصر، أما محصر العدو فبنص الآية، وأما غيره فبالقياس عليه. وعليه إن زال عذره فعليه الطواف والبيت والسعي، ولم يقل بوجوب القضاء عليه، إذ ليس في الآية ولا في الحديث. وقوله فما استيسر من الهدي جواب الشرط، وهو مشتمل على أحد ركني الإسناد، وهو المسند إليه دون المسند، فلا بد من تقدير دل عليه قوله من الهدي، وقدره في الكشاف فعليكم. والأظهر أن يقدر فعل أمر، أي فهدوا ما استيسر من الهدي، وكلا التقديرين دال على وجوب الهدي، ووجوبه في الحج ظاهر وفي العمرة كذلك، بأنها مما يجب إتمامه بعد الإحرام باتفاق الجمهور. واستيسر هنا بمعنى يسر، فالسين والتاء للتأكيد، كاستصعب عليه بمعنى صعب، أي ما أمكن من الهدي بإمكان تحصيله وإمكان توجيهه. فاستيسر هنا مراد به جميع وجوه التيسر. والهدي اسم الحيوان المتقرب به لله في الحج، فهو فعل من أهدى، وقيل هو جمع هدية، كما جمعت جدية السرج على جدي، فإن كان اسما فمن بيانية، وإن كان جمعا فمن تبعيضية. وقل ما هو معروف عندهم من الهدي الغنم، ولذلك لم يبينه الله تعالى هنا. وهذا الهدي إن كان قد ساقه قاصد الحج والعمرة معه ثم أحصر، فالبعث به إن أمكن واجب، وإن لم يكن ساقه معه فعليه توجيهه على الخلاف في حكمه من وجوبه وعدمه. والمقصود من هذا تحصيل بعض مصالح الحج بقدر الإمكان، فإذا فاتت المناسك لا يفوت ما ينفع فقراء مكة ومن حولها. وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم الآية بيان لملازمة حالة الإحرام حتى ينحر الهدي، وإنما خص النهي عن الحلق دون غيره من منافيات الإحرام كالطيب، تمهيدا لقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ويعلم استمرار حكم الإحرام في البقية بدلالة القياس والسياق، وهذا من مستتبعات التراكيب وليس بكناية عن الإحلال لعدم وضوح الملازمة. والمقصود من هذا تحصيل بعض ما أمكن من أحوال المناسك، وهو استبقاء الشعث المقصود بالمناسك. والمحل بفتح الميم وكسر الحاء مكان الحلول أو زمانه، يقال حل بالمكان يحل بكسر الحاء، وهو مقام الشيء، والمراد به هنا مبلغه وهو ذبحه للفقراء. ويقال محله هو محل ذبح الهدايا وهو منى، والأول قول مالك. وقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية، المراد مرض يقتضي الحلق، سواء كان المرض بالجسد أم بالرأس. وقوله أو به أذى من رأسه كناية عن الوسخ الشديد والقمل، لكراهية التصريح بالقمل. وكلمة من للابتداء، أي أذى ناشئ عن رأسه. وفي البخاري عن كعب بن عجرة قال حملت إلى النبي والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت لا، قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك. فنزلت هذه الآية في خاصة وهي لكم عامة، انتهى. ومن لطائف القرآن ترك التصريح بما هو مرذول من الألفاظ، وقوله ففدية من صيام محذوف المسند إليه لظهوره، أي عليه، والمعنى فليحلق رأسه وعليه فدية. وقرينة المحذوف قوله ولا تحلقوا رؤوسكم، وقد أجمل الله الفدية ومقدارها وبينه حديث كعب بن عجرة، والنسك بضمتين وبسكون السين مع تثليث النون العبادة، ويطلق على الذبيحة المقصود منها التعبد، وهو المراد هنا مشتق من نسك كنصر وكرم إذا عبد وذبح لله. وسمي العابد ناسكا، وأغلب إطلاقه على الذبيحة المتقرب بها إلى معبود. وفي الحديث والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، يعني الضحية. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير بمشيئة الله تبارك وتعالى. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل كتابه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.